وفي النفس حاجات وفيك فطانة، سكوتي بيان عندها وخطاب، وما أنا بالباغي على الحب رشوة، ضعيف هوى يبغى عليه ثواب، وما شئت إلا أن أدل عواذلي على أن رأيي في هواك صواب، وأعلم قوما خالفوني فشرقوا، وغررت أني قد ظفرت وخابوا. حاشية يعني بالتشريق ذهاب صاحبيه إلى العراق قاصدين المهلبي، والتغريب مقدمه هو على مصر ليمدح كافورا. انتهت الحاشية. فراغ: إذا نلت منك الود فالمال هين، وكل الذي فوق التراب تراب، وما كنت لولا أنت إلا مهاجرا، له كل يوم بلدة وصحاب. ولم يكن أبو الطيب يؤمل من كافور ماله أو عطاياه أو هداياه، فقد كان غنيا بما أعطاه سيف الدولة أو ما ادخره من عطائه وإقطاعه الذي كان له بالشام. حاشية: يذكرون أن سيف الدولة تقدم إلى ديوان البر بإخراج الحال فيما وصل به أبو الطيب المتنبي، فخرجت ب35,000 دينار في مدة 4 سنين. انتهت الحاشية. بل كان يريد أن يلي بعض بلاد الصعيد أو صيدا كما ذكروا، وذلك ليحقق ما استطاع آماله السياسية التي تترامى إلى غاياتها التي قدمناها قبل. وقد زعموا أن كافورا قال له حين ذكر حاجته: أنت في حال الفقر وسوء الحال وعدم المعين، سمت نفسك إلى النبوة، فإن أصبت ولاية وصار لك أتباع فمن يطيقك؟ وهذا من كلام الرواة وحسب. والذي نراه رأيا أن كافورا كان يعلم يقينا أن أبا الطيب لا يضمر له حبا ولا كرامة، بل كان يزدريه في نفسه، وحسبه ما لطمه به في أول لقاء كما مر بك، وحسبه ما كان يذكر في مدحه له من الحنين إلى سيف الدولة وندمه على فراقه كقوله: أرى لي بقربي منك عينا قريرة، وإن كان قربا بالبعاد يشاب. وأبين تعريضا وأبلغ إفصاحا عن حقارة هذا الأسود في نفس أبي الطيب ما يقول له في أول مديحه: أغالب فيك الشوق والشوق أغلب، وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب. والضمير في قوله فيك يرجع إلى سيف الدولة، ويريد بالهجر مفارقته سيف الدولة، وبالوصل مقدمه على كافور، ثم يزيد فيقول بعد: أما تغلق الأيام في بأن أرى بغيضا تنائي أو حبيبا تقرب، ولله سيري ما أقل ثنية عشية شرقي الحدالة وغرب. حاشية: ما أقل تائية، التائية التأني والتوقف، والحدالة موضع بالشام، وغرب جبل هناك. انتهت الحاشية. عشية أحفى الناس بي من جفوته، وأهدى الطريقين التي أتجنبوا. فانظر إلى نفس أبي الطيب في شعره ودقة بيانه بقوله: أما تغلط الأيام، وهذا التصريح الذي وضعناه بين الأقواس يريد به سيف الدولة وكافورا، أفتظن أن هذا كان مما يخفى على الأستاذ كافور، وكان من علماء عصره وأدبائهم، وهل كان يخفى على كافور ما سخر أبو الطيب به في شعره من ذكر سواده والتعريض به وجعله من مادة مدحه له، والإتيان في ذلك بكل غريبة ونادرة، مما يدل على تمكن الأصول البيانية في لسان أبي الطيب وقلبه. انظر إلى قوله وهو يهنئ كافورا ببناء الدار التي أقامها بإزاء الجامع الأعلى على البركة: نزلت إذ نزلتها الدار في أحسن منها من السنا والسناء. وهذا لا بأس به، ولكن تدبر التهكم العجيب في هذه الأبيات وذكر المستحيلات التي لا تقع ولا تكون ولا تتوهم، إذ جعله شمسا منيرة ولكنها سوداء. تفضح الشمس كل ذرة الشمس بشمس منيرة سوداء، تفضح الشمس كلما ضرت الشمس بشمس منيرة سوداء، إن في ثوبك الذي المجد فيه لضياء يزري بكل ضياء. وهذا الضياء هو سواده. إنما الجلد ملبس وبيضاض النفس خير من بيضاض القباء. حاشية تدبر قوله الجلد، فهو هناك من أقبح الهجاء باللفظ قبل المعنى. وكذلك قوله: لون الأستاذ والسحناء. انتهت الحاشية. كرم في شجاعة وذكاء في بهاء وقدرة في وفاء، من لبيض الملوك أن تبدل اللون بلون الأستاذ والسحناء. ثم يجعله بعد ذلك رجاء العيون في كل أرض، وذلك لأنه عجيبة من عجائب الدهر. وتدبر كل شعر الرجل في مدح كافور، تجد أمثال ذلك بينا دالا على نفسه. وتنبه لألفاظ الرجل، فإنها هي التي كان يطوي تحتها معاني تهكمه بكافور كقوله: يا رجاء العيون. وتنبه إلى قلبه المعاني ولفتها عن وجوهها، وتنبه إلى قلبه المعاني ولفتها عن وجوهها كقوله مثلا: وما كنت ممن أدرك الملك بالمنى، ولكن بأيام أشبنا النواصية، عداك تراها في البلاد مساعيا، وأنت تراها في السماء مراقيا. وهذا البيت الأخير تعريض بسقوط همة كافور وليس بمدح. وكان حق المعنى أن يكون: عداك تراها في السماء مراقيا، وأنت تراها في البلاد مساعيا. وذلك أن الأعداء يستعظمون ما كان من تملكه البلاد، ويعدونه أمرا عظيما كالرقي في السماء، وذلك لحسدهم وعداوتهم التي تربو في صدورهم، فترمي في الواقع بالوهم فيتعاظم في العيون. ولكن كافورا لبعد همته لا يراها أمرا عظيما، بل هي مساع في الأرض لا جهد فيها إلا كجهد المشي. فهذا هو المعنى الذي قلبه أبو الطيب ببيانه القوي ليعرضه مدحا، وهو ذم بليغ وهجاء نافذ. فكان كافور يجيد فهم ذلك وينفذ إلى أسراره ويبصر به، إن لم يكن قد أدركه، فقد كان أبو الطيب وهو بمصر ملقا بالرزايا مقصودا بالعداوة من أقوام بعينهم كانوا يمهدون للدعوة الفاطمية، وكانوا على صلة بكافور وثيقة يبدون له المحبة والإخلاص وهم يعملون على إهلاكه. وكان كافور يتقي ذلك بدهائه وحيلته وخبرته السياسية، فكان يهادي المعز لدين الله الفاطمي صاحب المغرب ويظهر ميله إليه، وهو مع ذلك يذعن بالطاعة لبني العباس ويداري ويخدع هؤلاء وهؤلاء. وأيضا ما كان من عداوة الوزير أبي الفضل ابن حنزابة جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات، وكان عالما فاضلا له درس يلقيه وهو في وزارته، وكان المتنبي لم يمدحه ولا عبأ به، فلذلك عاداه وكاد له كيدا بالغا، حتى إن المتنبي ذكره بعد خروجه من مصر فقال: وماذا بمصر من المضحكات، ولكنه ضحك كالبكا، بها نبطي من أهل السواد يدرس أنساب أهل الفلا. والنبطي هو هذا الوزير، وكان عالما بالأنساب قائما عليها، ألف كتبا في أسماء الرجال والأنساب، وقصدته العلماء لذلك، كالحافظ المحدث أبي الحسن الدارقطني، قدم عليه من العراق وأقام عنده. وأقام أبو الطيب بمصر على كره، إلى أن ورد أبو شجاع فاتك غلام الإخشيد محمد بن طغج من الفيوم، فلقيه المتنبي بالميدان على رقبة من كافور، وكان فاتك عند مقدمه قد أهدى إليه هدايا قيمتها 1000 دينار، فأنشده قصيدته التي أولها: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. وقال له فيها، يذكر ما كان منه: وما شكرت لأن المال فرحني، سيان عندي إكثار وإقلال، لكن رأيت قبيحا أن يجادلنا وأننا بقضاء الحق بخال. لطفت رأيك في بري وتكرمتي، إن الكريم على العلياء يحتال، وقد أطال ثنائي طول لابسه، إن الثناء على التنبال تنبال. يشير بالتنبال إلى كافور، ثم يظفر المتنبي زفرته من جوف قلبه: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، وإنما يبلغ الإنسان طاقته ما كل ماشية بالرحل شملال. إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال، ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته، وفضول العيش أشغال. وكذلك كان أبو الطيب قد يئس من بقائه في مصر، وبرم بالمال وأصحاب المال، وعزم على الرحلة من مصر، فأعد له العدة، واعتمد على الهرب بحيلته ودهائه قبل أن يدركه كافور الذي أرصد له الرقباء وبث عليه العيون. وانتهز هذا الداهية الخبير البصير الفرصة في العيد يوم عرفة من سنة 350، وكان رسم كافور أن يستقبل العيد بيوم هو يوم الوقفة الآن، وتعد فيه الخلع والحملانات والهدايا وأنواع المبار لرابطة جنده وراتبة جيشه، وصبيحة العيد تفرق، وثاني اليوم يذكر له من قبل يذكر له من قبل ومن رد واستزاد، فاهتبل المتنبي غفلة كافور واشتغاله بالعيد، ودفن رماحه برا وسار ليلته، وحمل بغاله وجماله وهو لا يألو سيرا وسرا، وقطع في هذه الليلة مسافة أيام حتى وقع في تيه بني إسرائيل، إلى أن جازه على الحلل والأحياء والمفاوز والمجاهيل والمناهل والأواجن. فلما بلغ كافورا الخبر بذل في طلبه ذخائر الرغائب، وكتب إلى عماله في سائر أعماله. ولكن يقول المتنبي: فربتما شفيت غليل صدري بسير أو قناة أو حسام، وضاقت خطة فخلصت منها خلاص الخمر من نسج الفدام. 15. فلما أنخنا ركزنا الرماح بين مكارمنا والعلا، وبتنا نقبل أسيافنا ونمسحها من دماء العدا، لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم أني الفتى، وأني وفيت وأني أبيت وأني عتوت على من عتى، وما كل من قال قولا وفى، ولا كل من سيم خسفا أبى. خرج أبو الطيب من مصر وقد اجتواها، وبغضت إليه هذه الحياة الفاسدة التي بها وبغيرها من البلاد العربية، والتي وصفها في قصيدته حين مرض بالحمى وهو بمصر، فقال: ولما صار ود الناس خبا جزيت على ابتسام بابتسامي، وصرت أشك في من أصطفيه لعلمي أنه بعض الأنام، يحب العاقلون على التصافي وحب الجاهلين على الوسام، وآنف من أخي لأبي وأمي إذا ما لم أجده من الكرام، أرى الأجداد تغلبها كثيرا على الأولاد أخلاق اللئام. وتنازعت قلب الأب الطيب كل أسباب همه ويأسه، هم الحب ويأسه من اللقاء، وهم السياسة ويأسه من إدراك المطلب وتحقيق الآمال، وأثبت كل ذلك في قصيدته التي قالها يوم خروجه من مصر، فتدبرها وفصلها على ما رسمنا فيما مضى. يقول: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دون كبيدا دونها بيد. لم يترك الدهر من قلبي ولا كبدي شيئا تتيمه عين ولا جيد، يا ساقيي أخمر في كؤوسكما أم في كؤوسكما هم وتسهيد، أصخرة أنا مالي لا تحركني هذه المدام ولا هذه الأغاريد، إذا أردت كميت اللون صافية وجدتها وحبيب النفس مفقود، ماذا لقيت من الدنيا وأعجبه أني بما أنا شاك منه محسود، أمسيت أروح مثر خازنا ويدا أنا الغني وأموال المواعيد. ثم يخلص أبو الطيب إلى ذم مصر وأهلها ووصفهم بالكذب والمماطلة، وما كان من ولاية كافور الأسود الخصي عليها وما كان يجري من المكر فيها وفي سياستها، ثم يهجو كافورا بأفحش الهجاء، ثم يذكرهم نفسه وفراق سيف الدولة، وذلك قوله: أولى اللثام كويفير بمعذرة في كل لؤم وبعض العذر تسميد، وذاك أن الفحول البيض عاجزة عن الجميل فكيف الخصية السود. ونحن نقدم العذر لأبي الطيب فيما ذم به مصر وما ذكر من أخلاقها، فقد كان الرجل منكوبا في نفسه وآماله وقلبه وهواه، وزاده القوم كيدا، وأثبتت عليه الأسود كافور، وأثبت عليه الأسود كافور عداوة باغية، وهو الذي أقدمه على مصر بطلبه، وقد أعذر أبو الطيب بمدحه إياه أيا كان، بعد أن كان في جوار أمير العرب سيف الدولة. هذا وليس يمنعنا من شهادة الحق ولو على أنفسنا ما يأتي به بعض الناس من الغضب الباغي للقومية. وقد ذكر أبو الطيب عيوبا لا تزال متأصلة في مصر، ولا خير في الغضب من ذكرها، بل الخير كل الخير في معرفتها والتنبه لها والعمل على إصلاحها. والحقيقة التي لا تجحد أن أبا الطيب قد نفذ ببصيرته إلى ما كان يسل مصر ويقتلها من الخلق الفاسد، وقد كشف عنه في قصائده التي قالها في هجاء كافور ومدح فاتك ورثائه. وليس أبو الطيب وحده هو الذي عرف ذلك يومئذ وأدركه، بل قد عرف ذلك كثير من أهل عصره. وإذا أنت قرأت التاريخ الذي بين أيدينا وقفت على ذلك، وعلمت أن الرجل كان بصيرا نافذا إلى ضمائر الناس يجلوها ويكشف عنها. ولا بأس هنا من أن نذكر لك أبياتا قد قالها القاضي التنوخي الكبير حين قدم هو أيضا مصر وخرج منها كارها، يقول: تركنا أرض مصر لكل فدم، تركنا أرض مصر لكل فدم له باع يقصر عن ذراعي، نفوس لا تليق بها المعالي، وأخلاق تضيق عن المساعي، أقمت بها ومن محن الليالي، مقام الأسد في كهف الضباع. أقول وقد نأوا بعدا وسحقا لشر الخلق في شر البقاع، وكم خلفت من كرم مهين بعرصتها ومن عرض مضاع، وأجسام مسمنة شباع، وأحساب مضمرة جياع، ونقص في أكابرها حضيض، وجهل في أصاغرها مشاع. لقد نامت سريرتكم وكانت فضيحتكم قناعا للقناع، جعلتم ذنبنا أنا سمعنا، وما الآذان إلا للسماع. وهذا ليس مما يغضب منه، فإن في التاريخ من أمثال ذلك ما لا يدفع. وقد كانت في مصر لذلك العهد وفي غير مصر أخلاق فاسدة هي التي عصفت بالمجد العربي وأضاعته بين ذئاب الأعاجم وغيرهم، حتى صرنا إلى ما نحن فيه الآن. فهذا الغضب التاريخي لا محل له ولا وجه إلا القصور في معرفة التاريخ هذا. وليس بمنكر أن تكون هناك فضائل أخرى تلطف هذه العيوب وتخفف منها، فتنسي في جانبها وتخفي صورتها في ظلها. سار أبو الطيب يطوي الفلوات بماله ورجاله ورماحه وخيله هاربا من كافور وما أتبعه من الطلب، وقطع في سيره الفلاة ما بين مصر وطور سيناء خائفا يترقب، وتراءت له أيامه كلها بأهوائها وغفلاتها وحسناتها وسيئاتها، واضطربت نفسه وعلت أمواجها، وأدركته رجولته وفتوته حين لفحته هبات الهجير وقد نصب لها حر وجهه، وتنسم من سمائها التي اعتادها في أول أيامه قبل أن يستنيم إلى بعض الدعاء ويركن إلى غفلات الراحة، وكذلك غلب ما كان به من اليأس والضجر، ومد ذراعيه يستمسك بالحياة يبغي الظفر وتحقيق الأمل. ومن هنا قال في قصيدته التي ذكر فيها رحلته عند وروده إلى الكوفة يصف النوق التي نجا على ظهرها: ولكنهن حبال الحياة وكيد العداة وميط الأذى، ضربت بها التيه ضرب القمار إما لهذا وإما لذا، إذا فزعت قدمتها الجياد وبيض السيوف وسمر القنا. فراغ. وقلنا لها: أين أرض العراق؟ فقالت: ونحن بطربانا ها. ولم يكن أبو الطيب في مخرجه هذا يريد مكانا بعينه يقصده، بل كان مترددا بين أن يقصد المدينة ويقيم بها أو يقطع في رحلته الفلاة إلى نجد أو ينحدر إلى العراق. ولعله كان يتلقف الأخبار وهو في طريقه حتى يرى رأيه في قصده ويتقي شر الكيد الذي كان يكاد به طول عمره من جراء السياسة ومن أجل تقحمه على أصحاب الدسائس متهاونا بهم. والظاهر قد حاولنا أن نهتدي في ظلام التاريخ إلى وجه من الرأي فلا نقرر الآن شيئا، فإن ذلك يقتضي التنقيب في تاريخ العلويين خاصة في ذلك العهد وما كان لهم وما كان منهم، والكتب التي بين أيدينا من التاريخ ناقصة ومفرقة، فإذا تم لنا شيء من السند التاريخي فحينئذ نقدم على القطع برأي من أمر مدخله الكوفة هذا، على أن في أيدينا أشياء ولكنها لا تكفي في الدلالة على الوجه الصحيح. انتهت الحاشية. والظاهر من شعر أبي الطيب أنه لأمر ما اعتمد الرحلة إلى الكوفة ودخولها، وقد رأيت قبل في خبر موت جدته أنه حين أراد دخول الكوفة ليراها منعه العلويون فيما ذهبنا إليه وحملوه على مفارقة جوارها إلى بغداد، فكان من جراء ذلك ما استعلن في قصيدته التي يرثي بها جدته من الحدة والتهور والثورة والتعريض بما أريد به من الظلم والضيم، فكان مما قال: لئن لذ يوم الشامتين بيومها لقد ولدت مني لآنفهم رغما، تغرب لا مستعظما غير نفسه ولا قابلا إلا لخالقه حكما، ولكنني مستنصر بذبابه ومرتكب في كل حال به الغشم، وجاعله يوم اللقاء تحيتي، وإلا فلست السيد البطل القرم. إذا فل عزمي عن مدى خوف بعده فأبعد شيء ممكن لم يجد عزمة، وإني لمن قوم كأن نفوسهم بها أنف أن تسكن اللحم والعظم. كذا أنا يا دنيا إذا شئت فاذهبي، ويا نفس زيدي في قرائهك قدما. فلا عبرت بي ساعة لا تعزني، ولا صحبتني مهجة تقبل الظلم. وقد قلنا ثم إنه أراد بالشامتين الذين كان لأنوفهم رغما، أي العلويين، وأنه أنظر وأوعد وهدد يريدهم بذلك لما أنزلوه من الكيد له، حتى خفيت نسبته إلى الشجرة العلوية المباركة، ولم يزل أبو الطيب يسر ذلك في نفسه، وهو في كل مرة يلقى من العلويين كيدا كثيرا، كما رأيت من إرصادهم لقتله بكفر عاقب. فالآن يتمكن أبو الطيب بعد استمرار عزيمته 16 سنة، من 335 إلى 351 من دخول الكوفة، بعد أن حيل بينه وبينها في موت جدته، وقد لقي في هذه السنوات من المصائب والأرزاء ما فت حينا في عرضه، وما رمى في قلبه بالعزم والقوة حين آخر، يدخل الكوفة وقد رغمت أنوف من منعوه عن دخولها أولا، ومن فارق الكوفة وتغرب غير قابل لما أرادوه عليه من ظلمهم له، فيقول: فلما أنخنا ركزنا الرماح بين مكارمنا والعلا. فانظر إلى قوله مكارمنا والعلا، أتكون مكارمه والعلا هذه هي السقاءة وما إليها؟ إذ تكذب عليه القوم فزعموا أن أباه كان سقاء بالكوفة يسقي الماء على بعير له. والعجب أن يذكر أبو الطيب هذه المكارم والعلا وهو مقيم بالكوفة التي كان بها من يعرفه من لداته الذين كان معهم في المكتب وهو صغير. إن يكن ما زعموا فتبا لابن السقاء هذا من شيخ لا يستحي من الله ولا من الناس. هذا وفي الأبيات التي تلي هذا البيت نفحة من نفحات الصدق، وصورة من قوة العزيمة وكرم العنصر، وعزة نفس تتميز في ألفاظها، لا قبل لكذاب ولا دعي بأن يجعلها تتراءى في كلامه واضحة بينة سمحة مستعلنة. يقول: وبتنا نقبل أسيافنا ونمسحها من دماء العدا، لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم أني الفتى، وأني وفيت وأني أبيت وأني عتوت على من عتى، وما كل من قال قولا وفى، ولا كل من سيم خسفا أبى، ومن يك قلب كقلبي له يشق إلى العز قلب التوى، ولا بد للقلب من آلة ورأي يصدع ثم الصفا، وكل طريق أتاه الفتى على قدر الرجل فيه الخطى. وفي قوله وأني وفيت البيتان إشارات بينة إلى ما مضى في كلامنا عن نسبه وغيره، ولا نطيل بإعادتها هنا مرة أخرى. وكذلك أرغم أبو الطيب أنوف أعدائه جميعا، وأراهم أن عزمه لا يزال ماضيا متقحما لا يرد على بعد الشقة وتطاول الأيام، وأنه قرب إليه ما كانوا يباعدونه عنه بتهكمهم وسخريتهم به، إذ قالوا: ما أنت في كل بلدة وما تبتغي، وقد صدق إذ قال: إذا فل عزمي عن مدى خوف بعده فأبعد شيء ممكن لم يجد عزما. لم يرد في خبر أبي الطيب ومدخله الكوفة في شهر ربيع الأول من سنة 351 شيء، لم يرد شيء يمكن أن يتوجه به التاريخ في هذه الفترة إلى وجه بعينه. والذي في رواية الرواة أنه توجه بعدها إلى مدينة السلام بغداد، ولكن من قبل رحلته حدث بالكوفة حدث حضره المتنبي، وذلك أن رجلا خارجيا كان قد طار بالكوفة وكان من بني كلاب، واجتمعت إليه فئة من المقاتلة الخوارج، فانتهض إليهم أبو الفوارس دلير ابن لشكروز، دلير ابن لشكروز، وانصرف هذا الخارجي قبل وصول دلير إلى الكوفة، فمدحه أبو الطيب وأنشده وهو في الميدان، فحمله على فرس بمركب ذهب. ولسنا نعرف سببا لمدح أبي الطيب هذا الرجل دلير، ولم يرد في كتب التاريخ التي بأيدينا ذكر هذا الحادث، ولا ذكر الخارجي الذي طار بالكوفة في سنته تلك. وهذا مما يجعلنا نأخذ الحذر في القطع برأي، والظاهر أن لهذا الرجل دلير علاقة بالمشاكل العلوية التي كانت لذلك العهد بالكوفة، وأنه كان ممن يميلون إلى الجانب الذي فيه سيف الدولة وأبو الطيب، فإن نفس أبي الطيب كما رأيت كانت نفس الرجل المنتصر الظافر الذي خرج من هود العواصف سالما غالبا، كما مر بك في قوله: فلما أنخنا ركزنا الرماح بين مكارمنا والعلا. أقام أبو الطيب بالكوفة أشهرا، ثم خرج من سنته تلك إلى بغداد، فنزل على صاحب له هو علي بن حمزة البصري. حاشية، انظر التعليق في صفحة 39، انتهت الحاشية. وأقام عنده في داره، وبين من نزول أبي الطيب على هذا الفتى دون سواه من رجال الدولة في ذلك العهد أنه قصد بذلك أن يبدي بفعله ازدراءه لهم واستهانته بهم، ولعله كان مما أراد أيضا أن يكون على مقربة من سياسة الدولة ليخبر الرجال الذين كانوا يوقدون نار الفتنة إذ ذاك، وليروز ما عندهم. وهذا بين مما قدمناه قبل. حاشية، من صفحة 218 إلى صفحة 223 انتهت الحاشية. من المراسلة التي كانت بينه وبين سيف الدولة، وبين أيضا أنه كان متعالما عند أهل السياسة في ذلك العهد، كان متعالما أن أبا الطيب كان مقدمه من أجل ذلك. فقد ذكر الحاتمي صاحب الرسالة الحاتمية أن معز الدولة بن بويه الديلمي ساءه أن يرد على حضرته رجل صدر على عن حضرة عدوه، يعني سيف الدولة. ثم إن أبا الطيب لم يقف أمره عند ذلك، بل قد رغب إليه جماعة من أصحاب الوزير المهلبي أن يمدح الوزير، فأبى عليهم أبو الطيب وجبههم بأسوأ الرد. وكان السبب في سوء ردهم أن أبا الطيب كما علمت لم يكن يرضى أبدا عن هؤلاء الأعاجم الذين مزقوا الدولة العربية وتقاسموها بينهم، ونعني منها هنا بني بويه. وكان المهلبي وزير معز الدولة البويهي، وكان مشايعا لهم في كثير. وعلى أن مشايعة الوزير المهلبي لبني بويه كانت فيما نرى ارتفاقا للرزق، فإن أبا الطيب لم يعبأ به، بل أغضى عنه تهاونا وازدراء، فأحفظ ذلك الوزير المهلبي، فآسد عليه الأدباء والشعراء وأغراهم به ليغيظوه ويكيدوا له ويغلظوا له القول في مجلسه، فكان ما رأيت قبل من هجائهم إياه وزعمهم أن أباه كان سقاء بالكوفة كما ورد في الشعر الذي قدمناه في أول الأبواب. من فضلك تابع بقية المادة.